أخواني أخواتي، أنا بدي نبه لشيء جديد، هي قضية تسجيل المحاضرات. نظر الأمر الآن يعني إيقافه، أنا ما أذنت لأحد أن يسجل محاضراتي، والإدارة نبهت إلى الآن يعني عدم تسجيل أي شيء يتعلق بالدروس بالأساتذة، أنه هلأ من جديد الأسبوع الماضي راجعين أخذين شيء مما يدرس هنا ومستندين له بالادعاءات القضائية ضد المركز، فنرجو ألا يسجل شيء. تقول بين الطلبة هناك سهل جدا أن يخترق ويؤخذ هذا التسجيل صوتي أو كتابي، لأنه أخذين الآن مقتبسات من بعض ما تدرسونه بالفقه ووضعوه ملاحظة سلبية جدا على الأفكار التي تزرع في عقول طلابنا. هذا الأسبوع الماضي جلسنا أعطونا الملاحظة، فانتبهوا إخواني الآن بده هدوء شوي. هناك من يستثمر ذلك؟ لا ومنا فينا أخذين من المناهج أخذ عن كثيرا واحد منا بيجاري أخذين من المناهج واحد جاي يدرس والآخر جاي يفلس سيء طبيعي بس يكون في شوية يعني سنكتفي بما أخذناه من معلومات حول التشبيه، سننتقل إلى بحث جديد يتحدث عن أسلوب جديد من أساليب البلاغة ألا وهو الحقيقة والمجاز. هذا البحث موجود في الكتاب، في أول بحث الكتاب الثالث. ليس هذا؟ لا ليس هذا. انتهينا من هنا؟ نعم. أنا لا نريد أن ندخل في تفاصيل نضيع فيها بين نحن نريد أساسيات المعلومات. ولذلك نأمل في السنة الماضية أن يتم اختيار كتاب هذا جيد، ولكنه جزئيات كثيرة. كأسلوب جيد هو كتاب مدرسي، ولكن تفاصيله كثيرة لا تصلح للطلاب يدرسون للمرة الأولى ولا ما لا يسرع. أما هو موضوعي كصياغة جيد، كأمثلة ممتاز حقيقة، ولكن ككمية معلومات وتفاصيل لا تناسب طلاب مبتدئين. يقسم على أربع سنوات ربما تقتصر. هذا كتاب أخي أنه مثلا كتاب اسمه الصف الثاني، هل درسونه لسنة كاملة بكذا من أشهر؟ سهل جدا أن تدرسه 8 أشهر. أما أن تقول أعطيه بفصل، أعطونه سنة كاملة، سنة دراسية كاملة. الحقيقة والمجاز، هل يذكركم هذا العنوان بعناوين وموضوعات وعلوم أخرى مرت معكم؟ هل يذكركم هذا العنوان نفسه أنه استخدم بعلم آخر درستموه؟ الحقيقة والمجاز؟ علوم القرآن. صح. أيضا أصول، أصول فقط درستم أصول فقط؟ نعم. صحيح. أيضا قواعد الفقهية، ولكن ليس فيها لا قواعد فقهية، قواعد علوم التفسير، تفسير قواعد التفسير ممكن، أصول التفسير، أصول الدلالة المتهرية أو مناهج المفسرين. ويدرسونه أحيانا في مقدمات علم الحقيقة لو يمر معكم. الحقيقة والمجاز هو من المباحث المشتركة بين عدة علوم. أرجع وأقول لكم إخواني وأخواتي، علم البلاغة على وجه التحديد وعلوم العربية عموما إنما نضجت واهتم بها وكتب بها وصنفت بها آلاف الكتب خدمة للقرآن الكريم. يعني ما كانت تأخذ علوم العربية هذا الاهتمام وهذا الاعتناء لولا ارتباط هذه العلوم بتفسير وفهم النص الشرعي من القرآن والسنة حقيقة. علم البلاغة كله نشأ ونضج واكتمل خدمة للقرآن الكريم والسنة النبوية، يعني علوم منشأة خصيصا لخدمة النص الشرعي. ولذلك لو أخذنا هذا العنوان ونظرنا إلى مظانه، المظان أي أماكن الوجود المحتملة، إلى مظانه في العلوم الإسلامية الأخرى، سنجد أن هذا العنوان تكرر بعلوم إسلامية كثيرة، وأهم وأكثر من اهتم به هو الأصوليون، كون الأصوليين هم الذين تحدثوا عن قواعد فهم النص. ومن قواعد فهم النص أن تحدد معاني أو درجات الدلالة في النص حسب الوضوح وحسب الاتساع أو الضيق. إذن هذا العنوان من الطبيعي أن نجده في العلوم الإسلامية الأخرى، لأننا بالنهاية ندور حول العلوم المأخوذة من القرآن والسنة، وهما نصان عربيان نزلا بأساليب العرب، فنحن بحاجة قطعا إلى قضية فهم أساليب العربية حتى أستطيع فهم القرآن والسنة، هذا شيء طبيعي. وكثيرا ما نبه العلماء إلى أنه أول صفة من صفات المجتهد طالب العلم العالم الذي يريد فهم القرآن والسنة هو إيجاد العلوم العربية، وإلا لن يستطيع الوصول إلى المعلومات الدقيقة، وهذا الذي يقع به طلاب العلم الذي يدرسون هنا باللغات الأجنبية مهما أبدع. ونحن رأيناها على الأتراك، ورأيناها على الذين يدرسون العلوم الإسلامية من المستشرقين، مهما وصل إلى درجة بروفيسور ودرجة عالية، ما دام لا يدرس النص الشرعي بلغة الأم هو أسير الترجمة، وأنتم تعرفون مشاكل الترجمة وعدم الدقة بها. إذا كانت كل معلوماتي مأخوذة من تراجم معاني القرآن ولا أستطيع التواصل مع القرآن بشكل مباشر، كيف سأتأكد من المعلومات الواردة إلي؟ مهما أخوان شوف، مهما علمنا الشباب هنا في أوروبا يقولون نريد التعليم باللغات، جيد هذا أمر مطلوب، ولكن إلى درجة ما. أما أن تصبح متخصص باحث مدقق محقق وأنت تستخدم اللغات الأجنبية لفهم النص العربي، ما لن تصل إلى شيء، أو لن تصل إلى شيء قيم، تصل إلى أوهام واستعبي أخطاء كثيرة. إذا عندما نفهم الحقيقة والمجاز ستحل أو ستحل قضايا علمية كثيرة بالقرآن والسنة. ولو أخذنا التطبيقات الفقهية لهذا البحث سنرى أثر ذلك. كنا قد أجرينا تطبيق فقهي مع بعض الإخوة الأسبوع الماضي حول قضية فهم حكم تارك الصلاة وفقا لقواعد الأصول واللغة العربية، والخلاف ما بين جمهور العلماء وفتوى الإمام أحمد وابن تيمية بقضية حكم تارك الصلاة. أزمة كبيرة، السبب هو طريقة التعامل مع النص الشرعي وفهمه. لو وضعت القواعد العربية وقواعد أصول الفقه لحلت كثير من القضايا العلمية الإشكالية وحررت. الحقيقة والمجاز هو مبحث علمي مشترك ما بين العلوم الإسلامية، موضعه الحقيقي والأساسي اللغة العربية، هو أسلوب من أساليب البلاغة، وأخذه الأصوليون كما هو واستفادوا منه في علم المجاز، في علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه نرجع ونقول يتحدث عن القواعد الصحيحة لفهم النص الشرعي. ولذلك بداية أنا يعنيني جدا أن نمزج ما بين العلوم الإسلامية وعلم العربية ببعض المباحث العربية. نحن بالنهاية نريد ثمرة، نريد تطبيق عملي لما ندرسه، لا نريد أن نبقى في التنظير. عندما نقول هذا المبحث وهذا العلم موجود بعلوم أخرى كمقدمات علم العقيدة، موجود بعلوم القرآن، موجود بأصول الفقه، معناته له أثر، له أثر تطبيقي، وسينعكس على قضايا عقائدية، سينعكس على قضايا تشريعية. ما هو مفهوم الحقيقة والمجاز بين اللغويين والأصوليين؟ الآن لو بدأنا بمفهوم الحقيقة والمجاز، مفهوم الحقيقة والمجاز، المصطلحات المرادفة في العلوم الإسلامية. الحقيقة والمجاز، ماذا يعني الحقيقة وماذا نعني بالمجاز؟ مصطلح الحقيقة ومصطلح المجاز ماذا يعني؟ كمصطلح لغوي، الحقيقة عندما نقول هذا لفظ حقيقي، هذا معنى حقيقي، هذا معنى مجازي، ماذا يعني هذا الكلام؟ أن لهم قصدين، القصد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مستخدم كثيرا. نعم. ومر معنا بكل أمثلة التشبيه هي بالمعنى الحقيقي والمجازي. نعم. كله. ماذا يعني حقيقي وماذا يعني مجازي؟ تصوير الشيء الحقيقي وتصوير الشيء كما هو. الحقيقي هنا الحقيقي. ماذا يعني المعنى حقيقي؟ المعنى الحقيقي. أعبر عليه كما هو. تمام. تصوير. كيف؟ على الشيء كما هو. كما هو. الحصر. كما هو أين؟ على أصله. أصله. أصله أين؟ صحيح؟ نعم. هذا سنتحدثه هنا الآن. بين الأصوليين واللغويين. أصله في المعنى. القصد، المعنى، في المفهوم، في الحقيقة. حسب تعريف علماء اللغة وعلماء الأصول هو استخدام اللفظ، استخدام اللفظ في محله، استخدام اللفظ بمعناه الذي وضع له في أصل اللغة. أعيد يا دكتور. استخدام اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، في الأصل. استخدام اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة. عندما نقول تفاحة، هي تفاحة، صحيح؟ تفاحة تفاحة. هي عين، هي نوع من الفاكهة، لها شكل معين، لها طعم معين، أعطوها رمز يسمى اسم تفاح. البرتقال كذلك فاكهة بلون معين، بطعم معين، أطلقوا عليه رمز، هو اسم البرتقال، هو ربط شيء بشيء. فعندما نقول تفاحة مباشرة ماذا يقع بذهنك عندما تصدم كلمة تفاحة باللغة العربية؟ فكرة. هذه الفاكهة المعروفة. معروف. يعني ذهني يمشي مباشرة إلى أنها فاكهة. عسل. عندما نقول كلمة عسل ماذا؟ عسل حقيقي. هذا العسل الحقيقي الذي يؤخذ من النحل. له طعم معين، له شكل معين، له رائحة معينة، سميناه العسل. طب كلمة عسل يقولون ما شاء الله لسانه كالعسل. مجاز. ليس هذه المادة اللي نعم. تخرج من لسانه. صحيح. ينطق عسل. يعني أسلوب كلامه اللطيف الجميل وكأنه العسل في حلاوته وجماله. ليس المادة. لاحظنا؟ نعم. إذا ما يقع في ذهني المعنى الثاني. المجاز. صحيح. يقع معنى الأصلي. فالمعنى الحقيقي هو استخدام اللفظ فيما وضع، أي استخدم له، وضع استخدم، استخدام اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة. لماذا وضع؟ نرجع كلمة مثلا ذئب، ثعلب. ثعلب التعريف بحيوان له مواصفات، له شكل معين. أما عندما أقول يا أخي هذا الإنسان ثعلب كبير في المكر والخيدة، ايوه، هل هو ثعلب يعني تحول الى ثعلب؟ لا شكليا هذا الفيلم تعرفون المتحولون دون المستذئبون، في فيلم هذا اشتهر جدا اسمه المستذئبون، هذا اللي يكون في النهار انسان وفي الليل يتحول الى ذئب. المستذئبون فيلم عالمي اخذ عده جوائز اوسكار. ما شاء الله. المستذئبون ما لا لم يستذئب، هذا كله خيال علمي، ولكن استخدم بمعنى جديد. المعنى الأصلي الحقيقي هو هذا الحيوان الثعلب. صحيح. المجاز عكس الحقيقة، استخدام اللفظ في غير ما وضع له لدليل، لقرينة توجب ذلك، يعني في شيء جعلنا نستخدم غير المعنى الحقيقي. استخدام اللفظ فيما وضع، استخدام اللفظ في غير ما وضع له، فيما غير، لقرينة وسبب سمح بذلك. يكون عندنا سبب، يكون عندنا قرينة، لا يسمح دائما استخدام غير المعنى الأصلي. إذن المعنى الحقيقي أن نستخدم اللفظ كما استخدم في أصل اللغة. الشمس الشمس، التفاحة تفاحة، القلم قلم. أما المجاز أن نترك، أن نهجر المعنى الأصلي الحقيقي ثم نأتي إلى معنى فرعي، معنى أصلي ومعنى فرعي، معنى حقيقي معنى مجازي. إذن لو أردنا أن نقول ما هي المرادفات المستخدمة، يقولون المعنى الأصلي الفرعي، الفرعي شاد تفهموها من كده. كم كار دائما يسهل الشارح عندما تعطي مرادفات كلمة أخرى بنفس المعنى، تقول ماذا يعني حقيقي يعني الأصلي. المجاز أن نترك وأن نهجر المعنى الأصلي الحقيقي ونستخدمه لمعنى جديد لمبررات، لأسباب جعلتنا نحتاج استخدام معنى جديد. واضح إلى الآن؟ نعم. لماذا قد أضطرنا في بعض الأحيان أترك المعنى الأصلي وأستخدم الكلمة بمعنى جديد؟ تعبير. أحسن التعبير، حسن التعبير، ليس التعبير، التعبير تعبر المعنى الأصلي. أيضاً تقريب المفهوم. تقريب أيضاً. لماذا أترك المعنى الأصلي وأنتقل المعنى المجازي؟ لماذا؟ لأن أريد أن أكون بليغاً فصيحاً، أن أجود كلامي وأن أحسنه، أعطيه هيك شيء من التأمل العقلي، شيء من فالخروج عن المعنى الأصلي له أهداف ومبررات، منها كما قلتم قضية أو لسبك الكلمة في عبارة واحدة، جلب الانتباه، تحسين أسلوب التعبير من خلال استخدام أساليب البلاغة بالتعبير، فأضطر لأترك المعنى وأستخدم معنى جديد من باب جذب المستمع إليه. عندما أشبه الفتاة بالشمس هذا معنى جميل يعطي شيء جديد. أما أن أقول فتاة جميلة ما هذا معتاد يعني هذا طبيعي. أما ما شاء الله هي كالشمس يعني صار فيها خيال. تبهنا؟ أيضا في أهم من هذا قال عنه العلماء. لماذا اضطررت؟ طب ألا يوجد في العربية كلمات أخرى تغني عن أن أستخدم نفس الكلمة بمعنى ثاني؟ هي نفس الكلمة ولكن عدة معاني. قالوا حقيقة التعبير عما يريده الإنسان المعاني كثيرة والألفاظ ضيقة في كل اللغة. اللغة العربية فيها ملايين الكلمات ومع ذلك قالوا ما يريد أن يعبر عنه الإنسان المعاني كثيرة ولكن قد تضيق قد تقل الكلمات التي بحوزتك للتعبير عما تريد فتضطر أن تستخدم نفس الكلمة بمعاني جديدة. فقالوا أيضا في استخدام المجاز في اللغات هو لتجاوز عقبة كثرة المعاني مع قلة الكلمات. هذا مستخدم في كل اللغات. لماذا تلجأ اللغات إلى استخدام معنى جديد للكلمة لتجاوز عقبة كثرة المعاني والأفكار مع قلة المفردات المعبرة فتضطر أن تستخدم نفس الكلمة بمعاني جديدة. إذا تجاوز عقبة كثرة المعاني والأفكار مع ضيق وقلة المفردات المعبرة عما أريد. هذا كثير مهم. تجاوز الكلمات تجاوز عقبت. كثرة المعاني والأفكار مع ضيق وقلة المفردات المعبرة عن ذلك. هذا جدا مهم. الآن تقول لي الأمثلة. دابة لحم عين سنطبق عليها هذه المعلومة. دابة لحم تعرفون الدابة؟ نعم. لحم اللحم نعم هذا نعرفه جيد. عين نعم عين طبعا أنتم أهل الصاجين الطاجين. عين أخي متزوج؟ أنا ولي الحمد لله أربعة ما شاء الله ما شاء الله تبين أربعة قرون ما شاء الله والله فرنتك الجد بن قيس. جد بن قيس من الشخصيات الأسطورية بقى عند العرب قرأوا عنه إن شاء الله. جد بن قيس من الشخصيات الأسطورية التي يقال أنه عاش مئات السنين. يا الله هكذا كانت تعتقد ولذلك سموه الجد. هكذا كانت تعتقد من الشخصية الأسطورية وشخصية حقيقية ولكن تنزل شكايات كثيرة حولها. ما دام أنت ما شاء الله متزوج من أربعة قرون مروة لو أعطيت ابنك 50 يورو وقلت اذهب وأحضر لحم ما الذي ينبغي أن يحضره؟ لا هم أو في المغرب أعطيته له 50 يورو قلت أحضر كيلو لحم. نعم كيلو من اللحم وتكلمت معه باللغة اللي يفهمها. ماذا سيحضر؟ يحضر لحم. أي لحم؟ ني لحم ليس أي ليس طاجن خروف خروف أي لحم؟ لحم نعم عندنا أنواع اللحم كثيرة كثيرة بالعشرات. نحن اللحم عندما تقول له خذ 50 يورو وأحضر كيلو من اللحم هو ماذا سيشتري؟ يشتري لحم بكل يعني ما خطر له سيشتري كل أنواعه؟ لا. لا أنا متأكد لا لا لا, لا يشتري اللحم الذي خطر بباله. ما الذي سيخطر بباله؟ تلقائيا تلقائيا الخروف. نحن عند الخروف لا المعتاد المعتاد في البيت ما ماذا كنا نأكل؟ لو في المغرب مثلا ما المعتاد عندكم الخروف؟ نعم. مثلا عندنا في سوريا نحن نحن ما نسمي تعطيه الفلوس يشيل الخروف مباشرة. نحن عندنا كمان نفس الشيء خروف. لا في بعض الدول لا عندهم العجل أو البقر صحيح؟ في بعض الدول البقر عندهم اللحم الأساسي أو المنتشر المعتاد المألوف هو البقر أو الأجل ما يحبون الخروف كثير فعند صحيح؟ مع أن كلمة لحم الآن حقيقة ومجاز. في الحقيقة ماذا يراد اللحم؟ ما معنى اللحم؟ أكل. ما هي الأنواع التي تشمل حقيقة في الحقيقة باللغة العربية عندما نقول لحم؟ ما هي الأنواع التي تشملها كلمة لحم؟ لحوم، لحوم البيضاء والحمراء كلها. كلها نعم. صح. بالحقيقة كلمة لحم كل أنواع اللحوم. كل أنواع اللحوم. اللحوم. إنسان. كل لحم. ما عاد إنسان. أنت عندما أعطيت ابنك الآن واشترى لحم الخروف أو الضأن في اللغة العربية أو عندكم ماذا تسمونه بالدارجة الخروف؟ خروف كبش أو خروف؟ الحولي الحولي الحولي الحولي الحولي الحولي الحولي عمري كبش الخروف ما سمعت أنا بعمري أنتم تقولون خروف لا لا يعرفون خروف خروف إحنا نقول الصغير للصغير الصغير حولي واحد الخروف صغير أو نقول غنم غنم غنم لحم الغنم لحم الغنم غنم نقول لحم الضأن هذا كله مفردات لنفس المعنى باللغة العربية خروف وأنتم في تونس ما اللحم الأساسي الذي تأكلونه لا من الجزائر. من الجزائر ما شاء الله. يو الشيخ مصطفى. المغرب العربي الكبير. الجزائر نعم. الجزائر المغرب تونس. ما شاء الله خير. وما شاء الله. وأهل الشام. عندكم في الجزائر ما المعتاد الشائع. هي تقرب هي كبيرة هنا. ما أعرف بس. ولكن تزور أهل ما تزور الجزائر. تزور أهل سوريا. بس يأكل الخروف. طيب حنقول ان الخروف حسب العرف والعادة المغربي السوري انت تونس معنا ولا مع التانيين؟ لا مع التانيين هي قريبة جدا الواحد صعيدي هذا الصعيد مشهورين يا الله مساكين صعبين عليهم جهل يا حرام فعندهم كان شجارة بين العائلات كل واحد حامل السلاح تبعه يهجم قوة على العائلة الثانية فأمسك واحد قال له أنت معانا أنت معانا ولا مع التانيين أم هات شايف البارود يعني سيقتل قال لا معاكم قال إحنا التانيين مشكلة حيموت حيموت قال أنت معانا ولا مع التانيين قال لا معاكم قال إحنا التانيين طيب باللغة العربية هذا المعنى الحقيقي صحيح؟ نعم ما المعنى الحقيقي كما رأيناه كلمة كل واسع يشمل كل أنواع اللحوم ما الذي جعله خاص بنوع واحد؟ العرف تميز صحيح؟ ما الذي جعله نوع واحد؟ ما اعتادوا عليه العرف العرف حقيقة العرف أنه في هذه البلاد عندما نقول لحم لا نقصد به لحم الدجاج ولا لحم ديك الحباش ولا نقصد به لحم الغزال نقصد به الشائع المعروف المنتشر عندنا وهو لحم الخروف إذا ما الذي ضيق المعنى العرف ولذلك الأصوليون كان لديهم دقة عالية ما شاء الله فقالوا الحقائق ثلاث وليست واحدة هذه الإضافات الأصولية الإضاءة شو الحقائق ماذا ثلاثة إذا الحقائق عند الأصوليين الحقائق حقيقة شرعية لغوية عرفية هي مهمة مفهوم الأصوليين غير مفهوم العاميين الأصوليون لهم لأنهم من الأصوليون يريدون شيء تطبيقي عمل يستفيدون منه بفهم النص بالوصول للأحكام الشرعية. قرأنا في باب العادات أنه يقولون لك أقصى ما يمينا بالله أن يتصدق بمئة كيلو من اللحم. طيب أي لحم يتصدق؟ كيلو الخروف ثمنه 10 يورو، الدجاج باثنين يورو، ما الذي يتصدق؟ في حكم شرعي يعني، وليس قضية لغة. هو لن يحدد، أقسم بالله، هو سوري، أقسم بالله أن أصدق بمئة كيلو لحم على شكرا لله على شفاء أمه. طيب ما الذي نرجع للعرف؟ العادة محكمة، هكذا وضع الله. نرجع لتحديد معنى اللحم بهذا اليمين أو النذر إلى العرف. فنقول ما الشائع عندكم؟ يقول لحم الخروف. أهلا ادفع حبيبي. تقول لي باثنين يورو؟ لا، تشتري تبع 10 يورو. واضح؟ إذا ما الذي فالعلماء الأصوليون أهل اللغة، أهل اللغة يقولون حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. الأصوليون جعلوها أدق الكلام، قالوا المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي قد يتحدد بالشرع أو اللغة أو العرف. هل هذا كله باللغة حقيقة ومجاز؟ هل هذا باللغة حقيقة ومجاز؟ عند الأصوليين لا. قال لماذا؟ قال لأنه بالفعل أصبح المعنى الحقيقي عند السوريين والمغاربة والتونسيين، المعنى الحقيقي المفهوم الشائع المنتشر، يعبر الأصول بتعبير أدق، المتبادر. أول ما يقع بذهنك عندما أقول لك سأشتري لحم، ما الذي يخطر ببالك فورا؟ قال لحم الخروف، سموه التبادر. قال من علامات الحق، من علامات الحقيقة التبادر إلى الذهن، أول ما تفهمه التبادر، التبادر هو أول ما تفهمه. قال من علامات الحقيقة أن يكون معنا متبادرا إلى الذهن والعقل، أي ما تفهمه من أول وهلة، أي من أول مرة. عندما أقول لك لحم ماذا تفهم؟ هل تفهم لحم الأرنب؟ لا، أفهم لحم الخروف. سأشتري لحما، لحم الخروف، لا تفهم لحم الأرنب. فقالوا التبادر هو الذي يحق، هل هو الذي يحدد حقيقة ولا مجاز في كثير من الأحيان. تبهنا؟ ولذلك لما نقول وذلك الأصوليون قالوا الحقيقة إما أن تكون في أصل الشرع استخدم بمعنى محدد، هو في أصل الشرع استخدم، لأن نحن ماذا قلنا؟ الحقيقة استخدام اللفظ في أصل ما وضع له. قد يكون الذي وضع هذا المعنى اللغويون، قد الذي يكون وضع هذا المعنى الأصلي، انتبه، الشرعيون، قد يكون الذي وضع المعنى الأصلي هم اللغوي العرفيون، أهل العرف. فالذي يضع المعنى الأصلي ليس دائما اللغويون، لأنه كما عرف عندنا مصطلحات شرعية ومصطلحات عرفية كما رأينا هنا. هذا عند اللغويين حقيقة ومجاز. حقيقة كل أنواع اللحوم، مجازا بالخروف، نقول جيد. ولكن هذا عند أهل العرف أصبح هو المعنى الأساسي، فلا يقع بذهن الإنسان عندما يقول سأشتري لحما أنه لحم الأرنب، هو لحم الخروف. ولذلك الأصوليون قالوا أن المعنى الأصلي قد يضعه علماء اللغة أو أهل اللغة نفسهم يستخدمونه بمعنى أصلي، وقد يوضع شرعاً وقد يوضع عرفاً. شرعاً مثل ماذا؟ من يذكر لي؟ هل هذا كله عرفاً؟ دابة، دابة، كل ما يدب على الله. ما الفرق بمعنى الدابة؟ الدابة هو العرف، نحن العرف، ما بين العرف وما بين، يعني عندما نقول اشتريت دابة ما يركب عليها، ما يركب عليها. أو هل يشمل ذلك يعني أنا اشتريت كنار؟ لا لا، يعني عصفور؟ أو اشتريت قطة؟ لا. عندما أقول اشتريت دابة في بلادنا الآن هل يقع بذهنك وتفكر للحظة أنها قطة؟ لا. لا. ما الذي يقع بذهنك؟ دابة. ما الدابة يعني؟ التي يركب عليها كالحمار. الأشياء هذه كبيرة التي تستخدم كما قلت للركوب أو لجر الأشياء. نعم. إما حصان وإما حمار وإما صحيح؟ نعم. طيب. مع أنه في اللغة الدابة كل ما يرب على الأرض كل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل أنواع الكائنات الحية التي تمشي حتى تجوزا الإنسان دابة. كل ما لأنه قالوا كل ما يدب أن يمشي على الأرض يسمى دابة، ولكن أصبح لها معنى خاص صحيح؟ نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل أنواع الكائنات الحية التي تمشي على الأرض. نعم. سواء كانت نملة أو كان فيلا. في أكبر من الفيل هلا؟ لا ديناصور. ديناصور الله يرحمه. الله يرحمه. شووا وأكلوا. كان كان. لاحظنا؟ معناها كل أنواع الحيوانات أصبحت في عرف في الاستخدام العرف خاصة بالحيوانات التي تستخدم للركوب أو للجر. ما الذي جعلها معناها خاص؟ هو العرف. فهي حقيقة هي حقيقة في كل الحيوانات لغة، حقيقة في الدواب التي تركب أو تجر عرفا عرفا. لماذا لا نأخذ مثال على شرعي؟ من يعطينا مثال على حقيقة شرعية؟ حقيقة كلمة وضعت في الشرع لمعنى حقيقي كثير كثير. لا عشان أنا ساعدكم كل المصطلحات الشرعية. نعم. الصلاة أسهل شيء. الزكاة. اللغة مثلا دعاء بحر البحر. العرف كما قلنا دابة لحم لها معنيين حقيقة ومجاز. المعنى الحقيقي هل هناك معنى مجازي للصلاة؟ نعم. الدعاء لا هذا معنى لغوي. لغوي حقيقة لغوية. نعم صحيح. نعم. المعنى الحقيقي بالشرع ما هو؟ المعنى الحقيقي الشرعي نقول علماء الشرع يضعون معنى أصلي وحقيقي لبعض الكلمات ومنها الصلاة. ما المعنى الأصلي الحقيقي للصلاة في الشرع؟ الدعاء. الدعاء. لا ليس هذا الشرع. لا بالشرع. لا بالشرع. لا لغة لغة حقيقة هي الدعاء. شرعا صلة بين الله بالعبد والعبد هي العبادة المعروفة. هي أفعال والتعريف الاصطلاحي أفضل. هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. هي عبادة معروفة. هذا المعنى الحقيقي في الشرع. أي علماء الشرع وضعوا هذه الكلمة لمعنى خاص عندهم على وجه الحقيقة ليس على وجه المجاز. فإذا قلنا صلاة عند الفقهاء هل يخطر بالك الدعاء؟ لا. عندما أقول لك تعال نصلي هل يقع في قلبك تعال ندعو؟ لا. خلاف لما احنا اللهم صل. تعال هل زكيت؟ عندما أقول هل زكيت؟ ماذا تفهمين مني؟ هذا التبادري ماذا ينطرح في ذهنك؟ ماذا تفهمين أول شيء؟ من أول مرة. خرج المال. خرج المال. هل الزكاة هي تطهير القلب مثلا أو تطهير؟ لا. الزكاة هي الطهارة. فالتبادل. فالعلماء فالأصوليون قالوا الحقيقة والمجاز هذا بحث استفدنا منه كثيرا من علماء اللغة، ولكن نحن رأينا أن الحقائق ثلاث: حقيقة مجازية، حقيقة لغوية، مثل كلمة البحر. البحر هو الماء الكثير، ولكن تستخدم أيضا مجازا للإنسان العالم صحيح؟ أصبحت بالشرع مجاز الدعاء مع أنها هي أصلاً في اللغة. الصلاة بأصل اللغة هو الدعاء، هو المعنى الحقيقي الدعاء، المعنى الحقيقي بالشرع العبادة. الآن بالشرع أصبح الصلاة معناها الحقيقي العبادة ومعناها المجازي دعاء. الدعاء هذا بالشرع انتبهوا، مو باللغة. باللغة عكس ذلك، حقيقة هي الدعاء، مجازا هي العبادة، عكسها حسب كل مجال. كثير مهم هذا أخواني. ويترتب عليه أحكام شرعية، ويترتب عليه أحكام شرعية. مسألة هل هذا المعنى هو معنى عرفي ولا معنى لغوي ولا معنى شرعي؟ بالقرآن يقع. وعندما أقول عندما قال العلماء إخواني أن قضية الاصطلاح هي من أكبر الأزمات العلمية، تأكد تحديد المصطلح من أكبر الأزمات. عندما نقول مثلا مصطلح الموالاة في القرآن، هل كل موالاة هي كفر؟ عند البعض نعم، كل موالاة كفر، ومن يتوله منكم فإنه منهم. هذا خلل. لا، الموالاة ورد بعدة معاني. مفهوم الكفر، مفهوم الظلم بالقرآن، له معاني كثيرة. إذا استخدمنا معنى واحد بكل المواضع كذب. سأعطيكم مثال. يقول الله تعالى: نقتل بعضنا البعض. يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. الآن طبقوا لي القواعد هذه على هذه الآية. نعم، من ناحية اللغوية. من الله وملائكته. ولا تنسوا أن الذي استخدم الكلمة اللغوية هو النص الشرعي الآن. أي جئنا إلى الشرع. هو نص قرآني وليس هو نص أدبي، نص شعري، نص نثري. لا، هو نص بكتاب شرعي هو القرآن الكريم. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماذا تعني كلمة الصلاة هنا؟ الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، دعاء، ومن الأدبيين دعاء. لماذا؟ تفضل طبق لي هذا على الحقيقة والمجاز. نعم. صحيح؟ نعم، تطبيق مباشرة. كيف تفهم الصلاة في الحرفي والشرعي؟ مع أنه نص شرعي ما استطعنا أن نطبق القاعدة تبع الحقيقة. فيه اللغوية. هنا يصلون على النبي، هل هنا كلمة الصلاة بمعناها الشرعية من الله شرعية، ولا اللغوي، ولا العرفي، ولا الاصطلاحي، ولا ماذا؟ من الله شرعية. من الله دعاء. إن الله وملائكته يصلون، هو معناه دعاء. معناها الشرعي ولا ما؟ دعاء. دعاء شرعي. لغوي. لغوي. لغوي. لغوي. لغوي. كيف شرعي؟ الشرعي قلنا هو حقيقة ب دعاء. لجأت على حقيقتها. حقيقة هو الصلاة العبادة. أركان. هل الله يصلي على النبي؟ لا، هذا دعاء. معناته ليس حقيقة. رحمة رحمة. ليس حقيقة شرعية. ليس معنى شرعي. اللغوي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا. هل هنا الصلاة أيضا بمعناها الشرعي ولا معناها اللغوي؟ اللغوي. طيب ناخذ الأولى. هنا لغة ولا لغة ولا شرع ولا عرف؟ اللغوي. لغوي. لغة. معنى لغة. هنا صلوا لغة. هل المعنى هنا كالمعنى هنا؟ بما أنه نفس الآية، هل المعنى هنا بما أنه قلتم لغة لغة، هل المعنى اللغوي هون نفس المعنى اللغوي هون؟ لا. يعني كيف يستقيم؟ كيف يستقيم أن يدعو الله للنبي؟ طب من الله يدعو، يعني يدعو إله آخر للنبي؟ لا لا، رحمة رحمة. سنقع بخلل عقائدي. لو قلنا إن الله يدعو للنبي، طب الله عز وجل يعني الدعاء دائما هو دعاء من أدنى إلى أعلى، يرتجي منه شيء. طب عندما نقول الله يدعو للنبي، يعني الله يدعو إله أكبر منه يعني سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا، لا يستقيم هذا التفسير عقيدة. طب كيف نقول لغة ولغة والمعنى مختلف؟ من يفسر لنا؟ أي بمعنى أن الله عز وجل حينما يدعو؟ لا لا لا تشرح، لا تفسر لي كيف، فسر لي كيف نخرج من هذه المشكلة. ما دام قلنا أن المعنى المراد هو معنى لغوي وليس شرعي ولا عرفي، طيب كيف هنا معنى لغوي ومعنى لغوي ولا نستطيع أن نقدم معنى واحد في كلا الموضوعين؟ لماذا؟ أي بمعنى نفهم الصلاة من الله عز وجل أن حينما نقول الله عز وجل يصلي على العبد الفلاني بمعنى يرحمه. لماذا؟ لماذا اضطررنا أن نفسرها، أن نفسرها بيرحمه وليس بالدعاء وليس بالعبادة؟ لأنه يكون كما قلت يكون من الأدنى للأعلى الدعاء. لاحظتم؟ نعم. بتفسير القرآن نراعي عدة قضايا، الآن راعينا قضية العقيدة بالتفسير. لو فسرت يا أخواني هذه الآية وفق قواعد اللغة العربية سأقع بكم. تمام. شرعنا هذا دليل لا يكفي، كما الآن الدعوات من محمد شحرور وأمثاله من المخربين الضالين المضلين هي قضية مفهوم الصلاة، أن اللغة كافية لفهم النص الشرعي. طب كيف يعني؟ في عندنا حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة مجازية، وعندنا فهم النصوص مع بعضها، مع القرآن مع السنة والسنة مع القرآن. لو اكتفينا باللغة هذا الذي سيؤدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يدعون للنبي. يصلون. يدعون. ماذا تفسرون هنا؟ لو بدنا ما فسرها العلماء هنا يصلون على النبي. أي بمعنى الله عز وجل يرحمه والملائكة تستغفر له. يا أيها الذين، طيب والملائكة. هي عائدة إلى الله. نعم. صح. والملائكة، هل الملائكة أيضا ترحمه وترفع عن لا لا لا لا. إذا ماذا معناها؟ شوف كم معنى الآن سنضطر نستحدث. اللهم ارحمه اللهم اغفر له. ملائكته ماذا؟ استغفروا له. تدعو له. تدعو. الذين آمنوا صلوا ودعوا له. دعاء. أيضا دعاء بالمغفرة والرحمة. مضطرون. نعم. ولكن كلها معاني لغوية. هل من إشكال أن أفسر الكلمة الواحدة بعدة معاني؟ لا، قال لا إشكال، لأن الكلمة الواحدة باللغة العربية تحتمل عدة معاني. فنحن فسرنا، وإن كان هنا كل المعاني هي معاني لغة، ولكن فسرناها عدة تفسيرات لأنها في اللغة محتملة. الكلمة الواحدة قد يقول لها عدة معاني في اللغة، ولكن فسرناها بما يتناسب مع المنسوب إليه الصلاة. فالصلاة المنسوبة إلى الله لا تفسر بالصلاة المنسوبة إلى العباد، لا يجوز. أن نقول أن هذا نص شرعي فتفسر الصلاة بمفهومها الشرعي كمان غلط، خطأ، لأن علم العقيدة يتناء أو يمنع تفسيرها الحقيقة الشرعية التي هي العبادة. تبوه. في ناس يحتجون عليك يقول هذا نص شرعي قرآني، فتفهم المفردات وفق القواعد أو وفق المفهوم الشرعي. بالنهاية القرآن عربي يفهم بأساليب العربية، فإذا ورد بعض المصطلحات الشرعية تفهم كمصطلح شرعي، هو بالأصل نص عربي يفهم بأساليب العربية. شوف يعني الأول فهموا المفهوم يعني. هنا الخلط إخواني عند بعض القدامى وبعض المعاصرين بقضية متى نستخدم المصطلح أو الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، خلطوا مع بعضه. ما ينبغي أن نستخدم به المفهوم الشرعي يجعلونه مفهوم لغوي، ما ينبغي أن نفهمه وفق العرف يجعله حقيقة وتختلط الأمور مع بعض. إنه ما في مقنع علمية، ما في مقنع علمية. وأمثلة ذلك في القرآن كثير جدا جدا جدا. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلح. كيف يصلي رسول الله على المقصرين؟ ادعو لهم. وعلى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن لهم. إذا فسرناها لأنه نص شرعي فسرناه بالمعنى الشرعي سنقع بخلل يرجع إلى معنى اللغة وهو الدعاء. واضح؟ نعم. إذن بين الأصوليين واللغويين، الأصوليين توسعوا بمفهوم الحقيقة والمجاز، فقالوا الحقيقة قد يوضع من الشرع معنى حقيقي للكلمة كمعنى الصلاة والزكاة، قد يوضع في العرف معنى حقيقي فلا يفهم إلا هو كالدابة واللحم وقد يوضع باللغة في أصل اللغة هي استخدمت، فما هو في اللغة غير ما هو في الشرع، فينبغي التنبه لذلك. يعني معناه في اللغة غير معناه في الشرع. في الشرع لم يعد يفهم من كلمة الصلاة، لو ذكرنا عند الفقهاء كلمة الصلاة لا يقولون الدعاء، عندهم الصلاة هي العبادة، الزكاة هي كذا، رغم أنه مع أنها مأخوذة من اللغة ولكن عربية. أصبح لها معنى جديد كليا هي العبادة المخصوصة. لاحظتم أثره في النص الشرعي؟ أثره في النص الشرعي أننا نكون على دقة متناهية وكاملة في قضية التفريق ما بين معناه في اللغة، معناه في الشرع، ومعناه في العرف. فلا نستخدم الصلاة ولو جاءت في بعض الأحيان بنص قرآني، لا نستخدمها بمعناها الشرعي، لا نستخدمها. أما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هنا المعنى الشرعي ولا معنى اللغة؟ لا، معنى الشرعي. أقيم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل الصيام هنا بمعناه اللغة ولا معناه الشرع؟ شرع. يعني هل بمعناه العبادة أم بمعناه الامتناع عن الشيء مطلقا باللغة؟ الصيام الامتناع عن الشيء. شرعي. عبادة. صمت عن العمل، امتنعت عن العمل. صمت عن الكلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلا أكلم، صامت عن الكلام، ما صامت عن الكلام. قالت إني نذرت للرحمن صوما. شوفوا الآن لو استخدمنا كلمة صوم هنا وهنا، كتب عليكم الصيام، نذرت للرحمن صوما. ما رأيكم أن نفسر الصيام هنا نفس هنا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. جميل، نفسرها بمعناها اللغوي ونقول هنا معناها اللغة كما يفسر عن حدثيون. الصيام ليس واجب، الصلاة ليست واجب. المهم العلاقة بينك وبين الله، ما الدليل؟ مفهوم الصيام نفسه كتب عليكم. وأن هنا يا أخي الصيام معناه شرعي وعبادة، لا، يقول لك ما الدليل؟ انظر، إني نذرت للرحمن صوما، أي الامتناع عن الكلام، عن الكلام الذين كانوا من قبل كانوا أصم، الذي لا فائدة ولا قيمة ولا قيمة له. يقول لك يا أخي القرآن نفسه استخدم هذا، لماذا تحجر علي أن أستخدم المصطلح القرآن؟ استخدمها الامتناع عن كلام، عن كلام اللغو، على فائدة ولا قيمة له، تهذيبا للأخلاق والقيم في نفس الإنسان. يقول لك أستخدم المعنى هذا هنا فلا الصيام ليس واجب هكذا لا لا تظن أنهم سطحيون هم خبثاء يستخدمون هذه القواعد ولكن مقلوبة بقول لك ليس هناك استخدام مصطلح قرآن يقول لك نعم تعال يقول لك خلينا نأخذ استخدام القرآن نفسه ونطبقه على كل الكلمات أقول لا تعال هذا كلام حقا أريد به باطل أن تقول أستخدم نفس المعنى بكل المواضع خطأ يضرب لك هذا المثال إني نذرت للرحمن صوما يقول لك استخدمها القرآن بمعنى الامتناع عما لا قيمة ولا طائلة منه من الكلام فهو تهذيب للنفس وضبط للسلوك وكذلك نكتب عليكم الصيام الرقي وسمو وضبط النفس والكلمات هل هذا المصطلح هنا مصطلح لغوي ولا شرعي؟ شرعي بمعنى إبساك عبادة عبادة عبادة الصيام المعروف رمضان صوم رمضان هنا لغة كلام امتناع مطلقا عن أي شيء ومنها الكلام لاحظت نفس الكلمة صوما صوما صيام صيام لكن الموضوع هذا صح أمثلة كثيرة صح كثير هنا تبدأ المراوغات هل يجوز لي أن أترك المعنى الأصلي المعنى الحقيقي وأنتقل إلى المجاز هكذا متى أريد؟ لا يعني أترك الأصل اللي هو مفهوم العسل أنه هذا الغذاء والطعام اللذيذ الحلو الطيب وأستخدمه بالمعنى المجازي الذي هو حسن الكلام الجمال إلا قرينة هل يجوز؟ لا يجوز. متى أريد أن أستخدم ذلك؟ لا إلا سبب قال لا ما يجوز ترك الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك مبررات دواعي أسباب وكان هناك ترابط ما بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعني ما بصير استخدم كلمة تفاحة بمعنى جديد مثلا والله ما أقسى هذا الحجر وكأنه موز شو دخل الموز بالقساوة بالحجر أقول ما أقسى هذا مثلا الجدار وكأنه موز شو الترابط ما بين الموز والجدار سؤال شو العلاقة لو بدها تكون هناك علاقة نعم علاقة قرينة هذا قال فساد لغوي هذا يعني هذا تخريب يا إلهي ما أشد يعني حلاوة هذا الطعام وكأنه ليمون شو دخل الحلاوة كأنك أنت متعرف الليمون نعم يكون في ترابط فقال اثنين الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لابد أن يكون له سبب مثل هو التعبير عن معنى جديد عندما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا أنا في معنى جديد أريد التعبير عنه وهو أن أجود وأحسن كلامي بإعطاء تشبيه لقوة هذا الرجل الشجاع هذا مبرر جميل هل هناك ترابط ما بين الأسد والفارس؟ أكيد الشجاع في صفة مشتركة الشجاع أم والله أقول ما شاء الله ما أشجع خالد وكأنه نملة يعني هذا فساد في التعبير تناقض لا أما لو قلت ما أشد إصرار هذا الإنسان وكأنه نملة نعم في تشابه النمل مشهور بصبره ودسبه ما أشد تنظيم هذا الشاب وكأنه نحلة ما شاء الله النحل المشهورة أنها منظمة جدا بحركتها ببنائها فقال العلماء خروجك من المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي إلى المعنى المعنى المجازي له ضوابط وإلا تصبح عندك خلل بالاستخدام اللغوي لهذه الكلمات ليكون عندك مبرر ومصور لهذا التصرف ليكون هناك قرينة تدل على هذا الانتقال قرينة أي علامة تدل على أنك انتقلت من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد. عندما تقول خالد أسد، هناك قرينة أنه خالد بشر قوته، والبشر هو الذي يحمل السيف. أو عندما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، هي قرينة ثانية. عندما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، ما القرينة هنا؟ ما العلامة التي تدل على أنني تركت المعنى الحقيقي الأصلي وانتقلت إلى معنى جديد مجازي؟ مع أنه رأيت أسدا، الأسد هنا معنى مجازي. ما القرينة التي أعطتني علامة إشارة ملاحظة أنني تركت المعنى الأصلي وهو الحيوان إلى معنى جديد هو الشجاعة؟ يحمل سيفا، أن الذي يحمل سيفا في العالم هو الفارس وليس الحيوان. فهذه قرينة، قرية علامة إشارة تدل على أنني تركت المعنى الأصلي وانتقلت إلى معنى مجازي، وإلا أصبح خلل لن يفهم عليك المستمع. لن يفهم عليك المستمع عندما تقول والله جاء ليث، وبالفعل وجدنا إنسان اسمه ليث جاء، هذا خطأ منك. وظنك تقول ليث جاء إنسان شجاع كثير، لا هو اسمه ليث، لأنه لا يوجد قرينة شيء يدل على شجاع. أو التقيت بليث، نعم، يظنك والله التقيت مثلا ب أسد خفيف في التباس، ما السبب؟ لا يوجد أي شيء يدل على أم والله التقيت ليثا في المدرسة. ماذا سيفهم منك في المدرسة؟ هل سيأتي ليث في المدرسة؟ هو هذا يقول قتلت الأسد فيقع فيفرح الجلوس و لاحظتم؟ إذن الانتقال وترك الحقيقة إلى المجاز ليس اعتباطيا، ليس عشوائيا. الشرط الأول، الشرط الأول ماذا؟ قرينة، ترابط بينهما، مبرر وسبب، حسن التعبير، المبالغة في الكلام، إيجاد معنى جديد لأن الكلمات قليلة، في مبرر حقيقي يعني سوغ لي، سمح لي أن أفعل ذلك. إذا يكون في قرينة، قرينة هي عبارة عن علامة، عن إشارة تدل على أنني تركت المعنى الأصلي، رأيت أسدا يحمل سيفا. كلمة يحمل سيفا هي التي دلتني على أنني تركت الأسد بمعناه الوحش إلى الفارس. عندما أقول التقيت ليثا في المعركة، دليل على أن انتقلت إنسان مجاهد فارس، فارس حقيقي، دليل أن التقيته في المعركة. أما والله لو قلت التقيت أو رأيت ليثا في حديقة الحيوانات، التقيت ليثا، لن يخطر ببالك أنه صديقك، أنك يعني القرينة في حديقة الحيوانات، أنك زرت حديقة الحيوانات في أنتويربن مثلا، صح؟ هي قرينة. هناك نكتة في العراق عن واحد أعرابي يقولون ذهب فسكن في سوريا فقال فسألوا قالوا له ما رأيك بالأسد؟ قال والله هو حيوان مفترس. فطرد إلى السعودية فسألوه ما رأيك بالفهد؟ قال أيضا حيوان من الضواري المفترسات. فطردوه حتى عاد إلى العراق، فصدام حسين في العراق يسموه أبو الليثين، فقاله ما رأيك بأبو الليثين؟ فخاف، قال هذا الحيوان لم أسمع به. ليش قتلوه؟ حيرتوه. واضح إلى الآن؟ نعم. إذن الحقيقة والمجاز بحث مهم جدا لتأثر بالعلوم أو لتأثيره بالعلوم الإسلامية. نرجع ونقول إنما نشأت علوم العربية بنضوجها بمباحثها بكتبها بعلمائها خدمة للقرآن والسنة، ما اهتم بها لمجرد أننا هم يحبون اللغة العربية، لا، حقيقة كل المحاور أو أكثر، أنا أقول أن هناك من بعضهم فعل ذلك خدمة للغة العربية، ولكن أكثر أو جل من كتب وصنف وأبدع في علوم العربية هو خدمة للنص الشرعي. ومن ذلك مباحث الحقيقة والمجاز استفاد منها الأصوليون بكثرة، استفاد من علماء العقيدة. ماذا تسمى عملية إخراج المعنى من الحقيقة إلى المجاز عند علماء الأصول والعقيدة؟ ماذا تسمى؟ لا مشهور كثير، وهي أصل الخلاف ما بين تيارات أهل السنة أيضا، سلف وخلاف والمشاكل تبعها. ماذا تسمى عملية الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي أو المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ ماذا يسمى عند علماء العقيدة وعلماء الأصول؟ تعرفوا كلكم، كلكم الانتقال، ومثالها آيات الصفات. تأويل. تأويل. هذه العملية تسمى التأويل، لأن التأويل هو إخراج المعنى، إخراج اللفظي من معناه الأصلي إلى معنى جديد بقرينة أو مبرر أو جب ذلك. هذا هو التأويل. التأويل هو إخراج المعنى من معناه الأصلي إلى معناه الفرعي لقرينة أو لمبرر أو لمسوغ أو لسبب سمح بذلك، أو إخراج اللفظ أو استعمال اللفظي. نفس تعريف المجاز على فكرة، التأويل نفس تعريف المجاز، أن التأويل هو الإخراج المعنى، ولكن التأويل هو العملية التي يقوم بها الباحث، وهو إخراج المعنى من إخراج الكلمة من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي لأسباب وقرائن سمحت بذلك. وهنا أزمة بعض القضايا الفكرية والمعرفية في تحقيق الشريعة والعقيدة حول قضية التأويل. إذا فهمتم هذا ستعرفون تلاعب بعض التيارات التي تدعي انتماؤها إلى السلف الصالح وتقول نحن مفوضون لا مؤولون. الله مستحيل. ولكن هم مقولون. لا القضية طبق الحكم بيننا وبينكم الكتاب. إخراج لفظي عندما تقول لي كما سألني يعني بعض الأخوة، دائما الشباب يسألون قضايا خلافية، أنه يا أخي الإمام مالك مشهورة العبارة الاستواء معلوم والكيف مجهول السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. افترضوا هذا يعني الإمام مالك هو إمام دار الحديث وإمام أهل السنة، فقيه يقول فقيه محدث والذي نحى بهذا النحو بقضية آيات. قلت له بداية هذا عبارة إمام مالك هي دليل للمؤولين وليس دليل للمفوضين، بالعكس هذا أقوى دليل لمذهب التأويل وليس قضية هذه عبارة إمام مالك هي دليل للمؤولة وليس للمفوضة. يقصد بها المؤولين كي لا تؤول، بالعكس هذه دليل على هي دليل للمفوضة للمؤولة وليس المفوضة عبارة إمام مالك. عندما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول هذه عبارة مؤولة تأويل. لأن الاستواء معلوم والكيف معلوم. الكيف معلوم كيفية الاستواء على العرش، ولكن لما تعلقت بذات الله اضطررنا أن نترك المعنى الأصلي في اللغة ونخرج إلى معنى ثاني. طب هذا هو الحقيقة والمجاز، لماذا تكذبون علينا؟ أنت تريد قواعد اللغة العربية والأصول واللطيف، خير جل قواعد يا أخي. هم ينكرون المجاز، التأويل إخراج اللفظي من معناه الأصلي إلى معناه مجاز فرعي الفرعي لمبرر أو قرينة دلت عليه. هذا مش عليهم مثل هذا هو التأويل. إلا إذا كان عندكم معنى جديد للتأويل هذا قولوا أنكم خرجتم على قواعد الأصوليين واللغويين، هذا وعندنا اصطلاح خاص نتفق نحن وإياكم عليه. كلام الإمام مالك هو دليل المؤول على فكرة. هو يميل إلى أنه في قواعد الأصول وقواعد اللغة لا، هذا تأويل، هذا إخراج اللفظ عن معناه الحقيقي كما تدعون أنكم تفهمونه على حقيقته. لاحظ، فحتى هذه القواعد تحول لنا قضايا العقيدة، قواعد الحقيقة والمجاز ما بين الأصوليين واللغويين هي فيصل علمي لقضية قضايا خلافية في العقيدة في الأصول في علوم القرآن كثير من القضايا. ما فهمتنا الشيء، يعني هو وضع هذه القاعدة من أجل أصحاب التأويل. نعم القاعدة تخص، لا هم يحتجون بكلمة الإمام مالك على أنه دليل على أن مذهب التفويض ومذهب السلف. وهذا كلام غير دقيق كما تعرف. يتركون زعما كل معنى على حقيقة. لأن التفويض والتأويل هو مذهب السلف والخلف معه. إذا من لا يستطيع من لا من لا يؤول في بعض المواضيع يكفر. فما نريد هذا الكلام تبع الفيسبوك كلام شرعي، نريد كلام علمي، كلام محققين، كلام أصوليين. هذا كلام إخواني تبع المتعصبة وكلام اليوتيوبات حتى من المشاهير ما كنت تقف عندها. وش هذا قواعد علم؟ هي قواعد اللغة العربية، هي قواعد أصول. ما كنت تقر إخواني بهذا العجرة. كثير من يتكلم وقليل المحققون والمحررون ممن يتكلمون. نقل ها نقل. هذا هو المشكلة، بعض المرات يحتجون. يسميه المحدثين سار على الجادة. أي أخطأ غيروه وينقل الأخطاء نفسه من غير أن يدقق وينظر بالأمر. علماء اللغة نبهونا إلى قضية أن الأصل هي الحقيقة والمجاز هو الفرع، ولكن المجاز هو أكثر من الحقائق. نعم. وأن كثيرا ما تستخدم الكلمات في غير معناها الأصلي، فتنبه إلى ذلك. قالوا القرائن والأحوال التي تدلك على هل استخدمنا اللفظ في معناه الحقيقي والمعنى، ولا تنسى معيار التبادل إلى الذهن، لأنه في كثير من الأحيان تصبح المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. عبر الأزمنة يصبح المعنى المجازي هو المعنى، فتكون حقيقة عرفية. عندما نقول اشتري لحما، هل سيقع ببالك المعنى اللغوي اللي هو كل انواع اللحوم؟ لا، مجازي. سيقع بعقلك اللحم الشائع المستخدم عندكم في بلادكم، لحم البقر، لحم الغنم، لحم الخروف وهكذا. صح يا شيخ محمد؟ ان شاء الله. لو عندك اخوك الصغير في العراق اعطيته 100 دينار وقلت له اشتري لحما، ماذا سيشتري؟ ابل. لا، هو ما عندنا وعندكم. ما اللحم الشائع عندكم المعروف؟ لحم الضأن. لحم الضأن. إذا جاب لحم عجل بيأكل أكلة. مصيره أن يأكل بوكس. خيمة الكبة. كبة. والله. أنتوا ما بتأكلوا كبة. ما بيعرفوا الكبة. أنتوا شو؟ ما مش الكبة مش عودكم. وعندنا نحكي بالكبده الله يرحمه، هاي شغلات شوام ما لكم علاقه. عندنا الموصل المشهوره بها. اي والله صحيح. لا والله مظبوط. لا بس كبه انتم الى سيستم. مع العلم في عندنا نوع من الكبه بالموصليه بالرز، واحنا نصيح لها بكل العراق نصيحها كبه حلب. طلعنا على حلب طلعوا ما بيعرفوها. ما بيعرفوها. ربما نفس الشكل. هي رز كبه رز. غزه بسواها؟ بالرز ما نعملها بالرز. ايه. حتى بفلسطين بيسووا بطريقه مختلفه. هذا حقيقه ومجاز. كبه معناها الحقيقي في الشام ومعناها المجازي في العراق. حتى قيل كبه هي بالقمح. هذه حقيقتها ومجازها بالرز. كانت هناك مساجلات. صحيح؟ هلا انت بلشت تتعلمي. جيد. قالوا جيد. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب. ومن ليس عنده ذهب. الناس عنه قد ذهب. ذهب. ورأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة. نعم. ومن ما عنده فضة فالناس عنه من فضة. نعم. من فضة. من فضة. ويقولون رأيت الناس قد مالوا أيضا إلى من عنده ماله، فمن ما عنده ماله فالناس عنه قد مالوا. فزاد عراقي من عنا فقال رأيت الناس من كبة إلى من عنده من كبة. من كبة. كبة. نعم. فمن ما عنده كبة فالناس عنه من كبة. علماء اللغة نبهونا إلى أن الاعتناء أكثر الاعتناء هو بالمجاز كون أساليبه كثيرة. فقالوا المجاز وهو الانتقال إلى معنى جديد، ترك المعنى الحقيقي والانتقال إلى معنى جديد. قالوا هذا الانتقال إذا لم يحدد وجه شبه أو تشابه محدد بينهما يسمى مجاز مرسل. أنا عندما أنتقل من الحقيقة إلى المجاز، إذا كان سبب هذا الانتقال أو مبرر هذا الانتقال هو معنى غير محدد، هناك عدة أوجه من التشابه والمعاني. عندما أقول هو كالبحر في علمه نقول هذا ما شاء الله، هذا إنسان متكامل كالبحر. كالبحر ماذا يعني؟ في علمه، في وسعته، في كرمه، في سعة صدره، في الخير الموجود داخله. أما عندما أقول هو كالبحر في علمه، خلاص حددت. فقال العلماء انتبهوا أن المجاز إذا كان العلاقة بينه وبين الأصل حددت له تشابه معين محدد سموه استعارة. وإذا كان أوجه التشابه والاشتراك بينهما والمعاني المشتركة ما بين الأصل والفرع غير محددة مفتوح سموه المجاز المرسل. مرسل مطلق، معاني مطلقة، محتمل عدة معاني. تقول ما شاء الله إنسان متكامل كالبحر، إنسان جامع للفضائل كالبحر. هذا جامع للفضائل ما تهمته أكثر من صفة، كالبحر في علمه، في سعة صدره، في كرمه، في الخير الكثير الموجود داخله، في عمق أفكاره. لاحظت؟ فالعلماء نبهونا على أن المجاز وين نخرب يا أخي؟ يمسح إذا أنواع المجاز. إذا اهتموا بالمجاز لأن المجاز هو الفرع، الأصل معروف الحقيقة، أما المجاز هو الذي تتعدد الأساليب والطرق باستخدامه من أجل ابتكار صور جديدة، تشابيه جديدة، معاني جديدة، فلا بد من دراسته. فقالوا المجاز إما أن يكون مجاز مرسل أو استعارة. المجاز المرسل أي أوجه التشابه والمعاني المشتركة مفتوحة، الاستعارة أوجه الاشتراك والتشابه في المعاني والقيم مخصصة. واحد المعاني المشتركة والتشابه محدد فهو استعارة، والتشابه والمعاني المشتركة ما بين الحقيقة والمجاز مطلقة مفتوحة محتملة عدة معاني أصبح مجاز مرسل. وبعض الأحيان يعني أول المجاز إلى مثلا يعني حدثت في التاريخ الإسلامي أن هناك تأويل مجازي من أحد العلماء وحول إلى حقيقة وأخذ معتقدا. ولذلك قلنا لو أنت جيت بكير لو أنت عرفت الفرق ما بين تمام صلي صلاة الفجر وتعالى الأصوليين واللغويين توسع الأصوليين كانوا أدق الحقائق عند الأصوليين أوسع من الحقائق عند اللغويين. فقالوا في حقيقة شرعية وحقدك في دروس خاصة 500 يورو الساعة أو تأتي صحيح ولا لا؟ اللي بيجي بيترك المجانة بيدفع 500 يورو تكون علينا فيها قبض فيها قبض وإلا خلطت عليه بلاش يا حبيبي في البلاش ما في زمن البلاش انتهى تمام عصر شد عصر ادفع بالتي هي أحسن بالتي أحسن راضي؟ نعم. مثالها مثلا قالوا من الأشياء المستخدمة بالمجاز شائع عند الناس تقول هذا الإنسان له أياد علي كثيرة. أيادي خارجية له أياد علي كثيرة. كلمة يد باللغة العربية ماذا تستخدم لي؟ ممكن قوة. له أياد علي كثيرة. لا أنت الآن ذكرتهم بمعرض المدح وليس بمعرض مثلا الإهانة أو التشكيك. أو عندما تقول هذه القضية محيرة بها أياد خفية هي أمر ثاني. القرينة قرينة الكلام الأحوال المصاحبة تدل على المعنى. عندما أقول هذا الإنسان ما شاء الله من أهل الفضل له أياد على طلابه، له أياد على أصدقائه، له أياد على قومه، ماذا يعني أياد؟ فضل، أفضال متعددة بالإكرام بالإحسان بالمعونة بالدعم، تبهنا؟ له أياد أو له عندي يد. هذا قالوا يستخدم كثيرا، ولذلك نبهونا أن العلاقة ما بين الأصل والفرع أو الحقيقة والمجاز بالمجاز المرسل أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ذكروها لنا. نحن عندنا درس بعدكما إن شاء الله يوم السبت، نأخذ 10 دقائق ولذلك تفتحون إن شاء الله. إن شاء الله. نبهونا إلى قضية حتى نحن نكتشف قضية العلاقة والتشابه ما بين الحقيقة والمجاز. كيف؟ قال قد تكون العلاقة والتشابه ما بين الحقيقة والمجاز السببية، أنه في أسباب بينهما، مثل ما قال، مثل قال لك له له علي أياد بيضاء. طبعا كيف يعني؟ مثل ما قلت يعني كيلو واضع يده علي، هذا تعبير شائع، له أياد على قومه. كيف يعني له أياد؟ يعني هو ممسك بقومه. كلمة أياد اليد، هل يراد بها المعنى الحقيقي أخواني؟ هنا كلمة يد، أياد جمع يد، هل اليد هنا بمعنى الحقيقي الذي هي للعضو البشري؟ لا محسوس. أما المعنى المجازي هنا، معنى المجازي، هل هنا المراد بالمعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ المعنى المجازي، المجازي مستحيل معنى المرسل. له أياد على قومه، يعني هل هو ممسك بقومه؟ لا. معنى مجازي، ما المعنى هنا؟ أي له أرفعه شأن. لا، له أياد فضل، يعين، يساعد، يكرم، ينقذ. كلمة يد أخوان تطلق للمعونة. لما خلقت بيدي استكبرت ولتصنع على عيني. تقول له على عيني، تقول له ممكن تساعدني؟ على عيني، لا على عيني ورأسي، على رأسي. هذا معنى ولا حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، على العين والرأس، مستخدم العربية على العين والرأس. ماذا يعني؟ بكل فرق وصوره. وش الإنسان؟ يدل على المبالغة بالإكرام والاستجابة على العين والرأس، يعني لن يضعك على رأسي ولكن طلبك وكأنه فوق أعز شيء عليه هو الرأس. الرأس يدل دائما عند رفع على الرفعة والمكان. إهانة الإنسان بإذلال رأسه وإكرامه برفعة رأسه. يقول يمشي مرفوع الرأس، يعني شوف في ذا الكلام، قال هو تعبير مجازي، تعبير مجازي، لأن رفعة الرأس تدل على العزة على الكرامة، على بينما يقول يمشي متأطئ الرأس ذليلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. شوف المجاز، تشبيه مجازي بالمجاز. أفمن يمشي مكبا، يعني هل يرى بوضوح من يمشي وهو ملصق رأسه في الأرض، ملصق رأسه في الأرض، أم من يمشي وهو منتصب القامة يرى كل شيء حوله 4 جهات؟ صحيح؟ فهو ليس معنى حقيقي. كذلك هنا له أياد، قال قد يكون العلاقة ما بين الذي جعلك تستخدم المعنى المجازي هو أنه سبب، أن اليد هي دائما تنص للإعطاء للمساعدة للعون للدعم، فاستخدمنا السبب اللي هو الأياد للحديث عن المسبب اللي هو الإكرام والعطاء، فهو من باب المجاز. أنا استخدمنا الآلة أو الأداة، فقال لك هذه قرائن تستخدم السببية، المسببية بالعكس أنها مسبب أي عن غيرها أي نتيجة لغيرها مثل وينزل لكم من السماء رزقا كيف الرزق معروف والرزق معروف والذي يقسمه الله للعباد من أنصبة وحقوق كيف ينزل يعني هل الماء الذي ينزل هل يعني مثلا المال والطعام والزوجة تنزل من السماء هذا رزق عم تشتي ليرات ذهب وما هو كل شيء يجي من السماء الله يقول وينزلكم من السماء رزقا رزقا يعني مطر وتنبت الأرض نعم قال هذا مجاز بالمسبب أي بالنتيجة كيف يعني بالنتيجة أي بمعنى الرزق تتسبب يديك الرزق كيف انت تعمل صح يكون عنده انك تعمل وتكيد و وتتعب وتعرق افهم الايه اول شيء قبل ان تستعمل افهم الايه ينزل لكم من السماء رزقا كيف يعني ينزل لكم من السماء رزقا يعني رزق موجود هل ينزل المال من السماء لا لا. هل ينزل الطعام من السماء لا. هل ينزل الثياب والسياره من السماء لا, لا. كيف كناية. ولكن بسبب هذا الفعل اي فعل المال ما مطر لا خطا طيب فماذا يؤدي انت عملوا لها تفسير منطقي يعني كنت عمل تفسير منطقي هون بلاغة القرآنية اوجزت موضوعا كاملا بكلمة واحدة انها رزق نعم كيف الف الله ينزل لكم من السماء رزقا اي هذا المطر نازل من السماء هو رزق هو سبب لخروج المزروعات الفلاح يقوم بغرس الأرض وكذا وكذا المزروعات تبيعها نعم يكون لديك ما بهذا المال تشتري طعام تشتري ثياب تشتري سيارة تتزوج ما أجمل التعبير القرآن المطر أصبح تتزوج نعم ما شاء الله لأن كما تعلم عماد الاقتصاد بأي دولة هو الزراعة فالله عبر بالأكثر والأقوى وجودا ممكن الدول الصناعية ليست كل الدول لديها قد يستغنوا سبحان الله الأرض موجودة عند كل البشر حتى بالزراعة تمشي كل المجالات الأخرى التجارة الصناعة فعبر بالنتيجة جعل نزول المطر هو سبب للأرزاق المتعددة من الطعام والشراب والسيارة هذا مجاز مرسل لأن الرزق منكرة يشمل كل شيء كل شيء وليس محال والله يسمى من السماء الرزق. رزقا من المال لا أو رزقا بالتعريف نعم فقال لك قد يكون السبب الذي سمح لك إما العلاقة بينهما أن هناك سبب أو مسبب عن شيء آخر قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير نعم كيف يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسروها لي هل القوة شيء مادي ولا معنوي يا إخواني معنوي مفهوم معنى بالقوة صح؟ نعم قوة الإيمانية أسبابها مادية هي السلاح والاقتصاد والعلم صحيح؟ نعم فالله قال أعد لهم ما استطعتم من قوة كيف آتي من كيف آتي بهذه القوة وهو شيء معنوي مجرد لا يمكن الإتيان به بأسباب هو مسبب عن غيره القوة سبب نتيجة ثمرة ل الأسباب اللي هي السلاح المال العلم فعبر بالمسبب اللي هو النتيجة القوة والمراد الأصل اللي هو السبب بالمال السلاح العلم فعبر بالنتيجة مثل ما قال من السماء رزقا عبر بالنتيجة هذا مجاز انتبهنا وعدنا مصطم من قوة قال لك في بعض الأحيان التعبير بالمجاز يأتي من استخدام الكل وإرادة البعض أو استخدام البعض وإرادة الكل استخدام كلمة تدل على جزء من الشيء ولكن المراد كل فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة يعني هل كفارة القتل هي فقط والله رأس أن أنزع رأس العبد وأحرر يعني كيف فتحرير رقبة مؤمنة. قال لا الرقبة هي كناية ومجاز وتعبير عن الكل ولكن عبر عن أهم عضو بالإنسان هو سبب الحياة الرأس فإذا أزيل هذا كأنه غير موجود، انتهى أنه بشر. فتحرير رقبة فهو تعبير، فهو مجاز بالتعبير عن الكل من بعضه. قد يأتي بالعكس بعض الكل. قال لك يأتي التعبير بالكلية وآلات البعض، مثل وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ضعوا أصابعكم في آذان، امنعوا الصوت يعني عن أنفسكم. ماذا وضعت؟ ما أسمعش. ماذا وضعت؟ الأصابع. الله يقول إذا أخذنا، إذا أردنا أن نفهم المصطلح القرآني كما هو، ينبغي أن تضع إصبعك إلى هنا بأذنك. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا صحيح. باللغة العربية ما هو الأصبع؟ هو هذا، صح؟ أصبع. من رأس الأصبع إلى أول الكف، هيك باللغة العربية. طيب هم هل فعلوا ذلك؟ لا. جعلوا أصابعهم من فات للدماغ. ولكن سبحان الله التعبير على المبالغة بالإعراض، ليش هم معرضون؟ يعني من شدة أصرار ألا يسمعوا الحق وكأنهم أدخلوا كل أصابعهم حتى ما تصل إليهم أي معلومة. لا حول ولا قوة. يخافون من الحق سبحان الله. هذا التعبير جميل القرآن، ولكن هو في الحقيقة، في الحقيقة أن الإنسان يرى رؤوس الأصابع. نعم. لا يقع كل أنامل. ولا تصل إلى المخ. تخرج. تخرج. جعلوا أصابعهم في آذانهم. فقال هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض. إرادة البعض هذا مجاز. جعلوا أصابعهم في آذانهم. جميل. نعم. روعة. الوقت. الوقت. وقت دكتور رضيع. وأشياء كثيرة هذه أمثلتها. نتركها. مثلاً اعتبار ما سيكون. أن تعبر على ما سيكون في المستقبل، يعني بمرحلة متقدمة، كما يقال هذا الخطب. بالأسلوب الإخراج السينمائي يسموه الخطف خلفاً والخطف أماماً، يعني بيبلش لك بأول الفيلم باللقطة بعد 50 دقيقة، بثلاث أرباع الفيلم حتى يشوقك، برجع من الأول أو عندك بالعكس الخطف هذا اسمه خطف أماماً. الخطف خلفاً بيرجع لك ما قبل الآن مئات السنين، إنه كيف مثلاً وصل المسلمون إلى هنا مع أنهم، حط لك لقطة كيف مثلاً كان عصر هارون الرشيد، هذا الخطف خلفه. بالبلاغة نفس الشيء، ممكن أنت تعبر عما سيكون، مثل ماذا؟ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. كيف أراني أعصر خمرا؟ هل الخمر يعصر؟ ما هو الخمر سائل؟ كيف يعصر؟ إني أراني أعصر خمرة. خمرة، هل هو عصر الخمر؟ هو معصور دي. ولا هو اعتبار ما سيكون؟ ما سيكون. هو عصر العنب، خمر العنب، في المستقبل سيتحول إلى خمر. إذا ما لك مسدس قال الفرنسي شاطرين. يعني الحرب. صح. إني أراني، فعبرت الآية بما سيكون في المستقبل عما هو الآن. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رؤسي خبزا تأكل الطير. لا إله إلا الله. فكيف يعصر الخمر وهو في أصل سائل؟ قال هذا التعبير بالنتيجة، أنني عصرت الخمر وصنعت منه خمرا فأصبح في المستقبل، وخمرته فأصبح خمرا في المستقبل. هذا التعبير بما سيكون، هذا من المجاز. ألا تعبر بالحقيقة الموجودة وهو أنك تعصر العنب؟ الحقيقة أنك تعصر العنب، هذه حقيقة. المجاز أن تعبر بالمستقبل فتقول، مثل عندما تقول مثلا الأم ماذا طبختي؟ تقول طبخت شوربة أو حساء باللغة العربية. كيف طبختي حساء؟ هو حساء هو النتيجة. هي أصلاً أن تقول طبخت الخضار حتى أصبحت حساء، هي تعبر بالنتيجة أنها طبخت حساء، فالنتيجة حساء، ولكن هي ما طبخت الحساء، هو الحساء هو النتيجة النهائية، هو المطبوخ النتيجة، بينما هي طبخت الخضار مع المرق حتى تحول إلى حساء. واضح؟ هذه تجد أمثلة كثيرة حول كيف يمكن أن نستخدم المجاز الوقت إن شاء الله دكتور بطرق متعددة. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين. استراحة.